الحمد الحمد لله لله الذي الذي يسر يسر كتابه كتابه للذكر للذكر وأحيا وأحيا به به القلوب القلوب وأنار وأنار به به الفكر، الفكر، والصلاة والصلاة والسلام والسلام على على خير خير الأنام الأنام معلم معلم القرآن القرآن للذكر. للذكر. أما أما بعد، بعد، فهذا فهذا أحد أحد أشرطة أشرطة سلسلة سلسلة أهل أهل السنة السنة والأثر والأثر للمحاضرات للمحاضرات والدروس والدروس العلمية العلمية للعلماء للعلماء الكرام، الكرام، قام قام بتسجيلها بتسجيلها خليل خليل الترتير الترتير أبو أبو عبد عبد الحي، الحي، جزا جزا الله الله خيرا خيرا من من أعان أعان على على نشر نشر السنة السنة ومحق ومحق البدعة. البدعة. الحمد الحمد لله لله نحمده نحمده ونستعينه ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ ونعوذ بالله بالله من من شرور شرور أنفسنا أنفسنا وسيئات وسيئات أعمالنا. أعمالنا. من من يطع يطع الله الله ورسوله ورسوله فقد فقد رشد، رشد، ومن ومن يعص يعص الله الله ورسوله ورسوله فقد فقد غوى. غوى. وبعد، وبعد، إنه إنه لمن لمن دواعي دواعي الفرح الفرح والسرور والسرور والغبطة، والغبطة، ومن ومن منة منة الله الله علينا علينا أن أن جمعنا جمعنا بشيخنا بشيخنا وأستاذنا وأستاذنا الشيخ الشيخ الفاضل الفاضل أبي أبي الحارث الحارث علي علي بن بن حسن حسن ابن ابن عبد عبد الحميد الحميد الحلبي الحلبي حفظه حفظه الله الله تعالى، تعالى، وزاده وزاده علما علما وهدى وهدى وتقى وتقى وعفافا وعفافا وغنى، وغنى، ونفعنا ونفعنا بعلمه. بعلمه. ونبدأ ونبدأ إن إن شاء شاء الله الله بعرض بعرض بعض بعض الأسئلة الأسئلة عليه، عليه، أو أو الأسئلة الأسئلة المنهجية المنهجية وبعض وبعض الأسئلة الأسئلة الفقهية الفقهية عليه. عليه. وقبل وقبل ذلك ذلك نقول نقول له له ما ما جاء جاء في في الحديث الحديث الصحيح الصحيح عن عن النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم أنه أنه قال: قال: إذا إذا أحب أحب أحدكم أحدكم أخاه أخاه فليخبره فليخبره بأنه بأنه يحبه، يحبه، فنقول: فنقول: يا يا شيخنا شيخنا إن إن نحبك نحبك في في الله الله عز عز وجل. وجل. ونسأل ونسأل الله الله عز عز وجل وجل أن أن يجمعنا يجمعنا بك بك بعد بعد هذه هذه الدار الدار في في دار دار المقامة المقامة عند عند الله الله عز عز وجل، وجل، وأن وأن يعرفنا يعرفنا وإياك وإياك وجه وجه نبينا نبينا صلى صلى الله الله عليه عليه وآله وآله وسلم، وسلم، وأن وأن يردنا يردنا حوضه حوضه صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم، وسلم، ويسقينا ويسقينا منه منه شربة شربة لا لا نظمأ نظمأ بعدها بعدها أبدا. أبدا. اللهم اللهم فنبدأ فنبدأ يا يا شيخنا شيخنا بالسؤال بالسؤال الأول، الأول، وهو: وهو: هل هل وسائل وسائل الدعوة الدعوة توقيفية توقيفية محض محض أم أم يسوغ يسوغ فيها فيها الاجتهاد؟ الاجتهاد؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وإياكم لهذا اللقاء، ونسأله جل وعلا أن ييسر لنا النظر إلى وجهه الكريم، فهو خير ما يرجوه العبد من ربه يوم القيامة. بالنسبة لمسألة وسائل الدعوة، قد تكلم فيها كثيرا وتكلم فيها عدد من مشايخنا وإخواننا، حتى إن أخانا الفاضل الشيخ عبد السلام بن برجس حفظه الله كتب رسالة كاملة في هذا الموضوع، هي من فرائد نفائس الكتب المنهجية الدعوية. وخلاصة رأيي في هذه المسألة أن وسائل الدعوة توقيفية من حيث أصولها لا من حيث تفصيلاتها، بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا يقول: قيد العلم بالكتاب. فعندنا أصل من الأصول وهو تقييد العلم، سواء كان تقييد العلم بالكتاب أم بالكتيب أم بشريط التسجيل أم بقرص الكمبيوتر أم بغيره، هذا كله تقييد العلم، يندرج تحت باب تقييد العلم وإن تعددت صوره. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة ويعلم أصحابه في مجالس العلم، فأيضا عندنا هذا الأصل وهو التعليم والإلقاء، رحمك الله، سواء كان في المسجد، سواء كان خارج المسجد، سواء كان في يوم الجمعة، في غيرها، فهذا أصل كامل. وهكذا، أما إحداث طرق بدعية بأصولها أو فصولها بعيدا عن الهدي النبوي الصحيح، فإن ذلك يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبالتالي فهو من البدع، كما يفعل بعض الناس عندما يتخذون التمثيليات والمسرحيات وهذه الأمور طريقة يجمعون فيها الناس ويستغلونها كما يزعمون ويدعون وسائل دعوية، كل ذلك لا أصل له في السنة. وكذلك ما يفعلونه من الأناشيد التي يجعلونها عماد دعوتهم وطريقة تربيتهم وتجميعهم، هذا أيضا مما لا ينبغي وجوده ولا اعتباره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. هل مراحل الدعوة تنسخ أم ممكن أن تتناوب على المسلمين في مختلف العصور؟ هل مراحل الدعوة تنسخ أم ممكن أن تتناوب على المسلمين في مختلف العصور؟ أولا، قضية مراحل الدعوة قضية تمليها الظروف، وليست قضية مطلوبة أو موجودة لذاتها. فلولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخرجه قومه من مكة ما خرج، وهو نفسه القائل: والله إنك أحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يجتمع في دار الأرقم بن أبي الأرقم في مكة مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم، إنما كان ذلك لما يراه ويقع عليه من شدة الكفار ومن قسوتهم وما شابه ذلك. وبالتالي نقول: إذا حصل للمسلمين ظرف يشابه الظرف، فيجوز لهم اعتبار مثل هذه الحيثية في هذا الواقع أو ذاك. أما أن نجعل السرية كما يفعل بعض الأحزاب أصلا ومنهجا في الدعوة بحجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث 3 سنين في الدعوة السرية، فهذا بعيد عن المنهج الصواب وبعيد عن استدلال الحق، والله تعالى أعلم. التدرج في الأحكام للمدعو هل يجوز أم لا؟ التدرج في الأحكام بالنسبة للشرع في أول الإسلام كان لسبب أنهم كفار، وأن الله تبارك وتعالى كما قال عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وبالتالي أراد رب العالمين سبحانه وتعالى بما يعلمه من خلقه وهو اللطيف بهم والخبير بهم والعليم بما يصلحهم، أراد أن يتدرج في الأوامر وأن يتدرج في التبليغ وفي التشريع. ولكن نحن اليوم الأحكام عندنا تمت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحلال بين والحرام بين، ولكن قد يكون هناك بعض ضعاف النفوس، فلا نقول نتدرج في التشريع، نقول نتدرج في التبليغ. وحتى تدرجنا في التبليغ لا نقول له فيه: اليوم الخمر مكروه وغدا يصبح حراما، أم نقول له: الملاهي والمعازف يعني يجب أن تتنزه عنها، ثم نقول له: غدا يجب أن تتركها وأن تبتعد عنها. لا، وإنما نقول: هذا حرام وعليك أن تجاهد نفسك. فإن قال: لا أستطيع، نقول له: لا تترك الدين كله لأنك لا تستطيع، اصبر على ما أنت فيه وجاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا ما يشير إليه قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه بعض الصحابة قائلين: يا رسول الله، إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان كما تقولون فستنهاه صلاته. ما قال له: ماذا إذا أنه بيسرق شو فائدة الصلاة، خليه يترك، أو يا بترك الصلاة والسرقة يا بلاش. لم يقل لهم ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما قال: إن كان كما تقولون فستنهاه صلاته. وهذا يشير لنا إلى بطلان الحديث المشهور على ألسنة بعض الدعاة، وهو قولهم: من لم تنهه صلاته عن فحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا، وفي لفظ يذكرونه: فلا صلاة له. وكلا هذين لا يصح ولا يثبت، وإنما الثابت ما ذكرت. هذا فيه إشارة إلى مسألة التدرج في التبليغ، لا على صفة الأداء، وإنما على صفة الصبر والاحتمال لهذا المخالف وذاك، والله تعالى أعلم. أي لا يكون يا شيخنا من الداعي البتة، من الداعي في لا ما يكون، وإنما يتلطف في بيانه للمدعو وأدائه للمدعو. أما أن يعطيه معلومات مغلوطة عن الشرع، يقول له في البداية: الخمر يعني هو مكروه، حتى يتقبله، ثم يقول له في اليوم الثاني: هو مكروه كراهة شديدة، ثم اليوم الثالث يقول له: هو محرم. وهذا ما ينبغي، والله تعالى. حتى في الأحكام يعني المختلف فيها، ربما لا تكون مختلف فيها ولكن لجهل المسلمين، مثل مصافحة المرأة الرجل للمرأة الأجنبية، يقول: إذا مدت لك يدها فلا تقل لها حرام مباشرة، وإنما صافحها المرأة الأولى ثم تدرج معها هكذا، هذا باطل ولا يجوز ولا ينبغي كي يواجه من الوجوه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بارك الله فيك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز للداعي أن يفعل المفضول ويترك الفاضل في بعض الأحيان لمصلحة يراها للمدعوين؟ هذا ذكره بعض أهل العلم، حتى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر شيء من ذلك، لكن هذا بارك الله فيك له شرطان. أما الشرط الأول أن تكون هذه المصلحة الراجحة يقينية لا أن تكون ظنية. الأمر الثاني أن يكون تركه ذلك العمل الفاضل للمفضول مؤقتا يرجع إليه بعد زوال هذا الشيء الذي يريد فعله وأداءه، لا أن يتركه بالكلية أو أن يتنازل عنه أو أن يتساهل فيه، والله تعالى أعلم. يعني شيخنا مثلا أن إنسان يكون في قرية متصوفة، يعني كما يوجد في بعض أفريقيا، هناك بلدان أفريقيا مثل السودان يغلب عليهم التصوف، إذا جيتم أنت بالهيئة الإسلامية المعروفة مثل إحنا الآن الإزار إلى نص الساق، هذا لا يتقبل منك، لأن عنده هذه من صفة الوهابيين، عنده هو في ذهنه راسخة، فيقال أنك ممكن أن تسدل إزارك لكن لا تدخل في الحرام إلى فوق الكعبين بقليل ثم تتدرج معه في إصلاح العقيدة، هل في هذا صحيح؟ طالما أن الأمر كما قلت لك في دائرة الفاضل المفضول ولم تدخل في المحرم فالأمر في ذلك واسع، بشرط ما أشرت إليه. الشرطان. نعم، الشرطين المذكورين، والله تعالى أعلم. الله يبارك. نعم. شيخنا، ما حكم من داس المصحف أو تفعل عليه وهو يعلم أنه كلام الله عز وجل؟ هذا كافر. من يعلم من يعلم أن هذا كلام الله ثم يدخله ويدوس عليه بمن اختياره؟ نعم. هذا كافر لا شك ولا ريب. يعني بعض الناس قال في بعض المضطهدين من أخواننا يحقق أمامهم إنسان من جماعة قال يأخذ المصحف هكذا بالمسطرة وتكون تحته سلة المهملات فيدوس هذا المصحف قليل قليل حتى يقع في سلة المهملات ويقول له هذا قرآنكم. من يفعل هذا به؟ هذا محقق من محققين أو شيء من هذا. نعم. من بعض الأنظمة على جميع الأحوال الأمر ما قلت لك، من فعل هذا علي عالما مختارا فهو كافر، يجب ان يعلم ان هذا مصحف طبعا. اذا كان لا يعلم انه مصحف كيف نكفره ولا يكون غاضبا غضبانا او شيء؟ هذا الغضب ما له علاقه، الغضب الذي يفقد فيه صاحبه التمييز يخرج فيه عن طوره اصلا، نتكلم عن من يعلم، انسان يعلم ان هذا مصحف ثم هو مختار في فعله له به هذا الشيء، هذا كافر لا شك ولا ريب. شيخنا، ما هو التعليق على قول القائل موالاة النصارى لها ثلاثة أحوال؟ الأول موالاتهم من أجل دينهم وحب فيه فهو كفر أكبر، قول واحد. وموالاتهم من أجل الدنيا بإظهار حبهم والتودد إليهم فهو فسق. وإظهار وموالاتهم من أجل الدنيا في المعاملة كالبيع والشراء فهو جائز. إيش التعليق على هذا القول؟ إيش بعضهم يجعلها كقاعدة؟ يعني هذا تعليق جيد وتفصيل حسن، لكن عندي فيه قيد متعلق بالمسألة الأولى وهو قولهم إنه كفر، فهذا الكفر يجب أن نقسمه إلى قسمين، الكفر العملي والكفر الاعتقادي. من والاهم من أجل دينهم معتقدا أنهم مثلا الأفضل بالحق والأصوب وكذا فهذا كفر أكبر لا إشكال فيه أو ما كان في هذا الإطار. وأما من أجل دينهم ولكن لأنهم هم الغالبون وهم المسيطرون ويريد لنفسه كرسيا وموقعا فهذا لا نستطيع أن نقول إنه كافر كفرا أكبر، وإن كان لا شك هذا يعني ممن تلبس بالكفر الأصغر الذي نخشى معه أن يقع بما هو أشد منه، والله تعالى أعلم. يعني كصفة عامة هذه القاعدة ممكن أن تؤخذ قاعدة؟ هذه القاعدة لا أرى عليها غضاضة، والله أعلم. ما هو التوجيه الصحيح لبعض النصوص التي في ظاهرها شبهة بأن القرآن مخلوق؟ مثل ما جاء في مسند الإمام أحمد إن صح الحديث ولا يحضرني سند الآن أن حلف النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن لآية الكرسي يقصد لسانا وشفتين تسبح تحت العرش وعند العرش لا يحضرني اللفظ ولكن هكذا لها لسانا وشفتين، أو مثال ما جاء في الصحيحين وغيرهم من الزهروان لآل عمران والبقرة تأتي كالغمامة. طبعا هذا واضح بارك الله فيك، المقصود به الثواب. ثواب تأتي الصورة تأتي كالغمامة لصاحبها، يعني أن هذا الثواب الذي قام به قارئ القرآن كما قال الله عز وجل يقال لقارئ القرآن اقرأ يوم القيامة ورتل كما كنت رتل فإن موضعك أن آخر آية تقرأها، فهذا ثوابه يصل به إلى هذه الدرجة، يعني تجيئان يجيء ثوابهما. لا شك ولا ريب، وهذا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله. ولاية الكرسي إن صح الحديث فيها أيضا المقصود به ثواب أنه تشهد كأي عمل من الأعمال، الأعمال تشهد الإنسان، فالله عز وجل يعني الأعمال هل هي أعراض؟ ليست أعراض، ليست أعراض، ومع ذلك تحول يوم القيامة إلى أعراض فتشهد لصاحبها. هم في شبهتهم يقولون أن يعني في الدنيا ممكن أن ينطبق عليها النص آية الكرسي. ما الدليل؟ لأنها ليس مقيدة، يقول لا الذي نفسي بيده. الأحاديث بارك الله في كلها في هذا الباب وأنا اطلعت عليها كلها تتكلم عن يوم القيامة، ولا كيف تتصور أن تأتي آية الكرسي في الدنيا بلسان وشفتين؟ لا أنا لا أتصور، ولا هم يتصورون ولا غيرهم سيتصورون. بارك الله فيك. نعم الله أعلم. هل مدح القوانين الوضعية وأقصاء الشريعة الإسلامية قرينة على الاستحلال؟ قد وقد، قد يكون وقد لا يكون. متى يكون ومتى لا يكون؟ إذا كان هذا من ضمن قرائن متعددة تورث في قلب العالم، وأقول العالم، أن هذا المدح وهذا الثناء وذاك الفعل مقرونا بصورة واثنتين وثلاث كلها دلت عنده بما يكاد يقارب اليقين أن هذا استحلال، فللعالم وليس لأمثالنا، للعالم أن يقول بذلك. أما غير العالم يجعل هذه القرينة دليلا قطعيا يحكم بالتكفير فلا، وبخاصة كما قلنا أن بعض الناس قد تحكم بهذه الأمور وقد تثني عليها محافظة على الكرسي ومحافظة على العرش ومحافظة على المملكة والسلطنة ومحافظة على الإمارة والمنصب والمكانة، لا يرد في ذهني قضية كفر وإيمان، ولا يرد في ذهنه أريد أني أنا أمشي نفسي. وأنا أقول هذا يكاد يوجد اليوم بيننا نحن الدعاء إلى الله وطلاب العلم، الواحد فيهم قد يتنازل عن أصول شرعية صحيحة ثابتة محافظة على مكانته بين الناس، وللأسف الشديد. ونحن نقول نريد أن ندعو إلى الله ونريد أن نكون حملة لهذا الإسلام، فما بالك بمن هم في طور الفسق والفجور والمعصية والخروج عن سبيل السنة وأهلها؟ الله تعالى أعلم. في قول يا شيخنا يقول من خلفنا في مصادر النقل فهو كافر، ومن خلفنا في تأويله يعني تأويل المصادر هذه المصادر فهو فاسق ضال، فما هو التعليق على هذا القول؟ قولهم من خالفنا في مصادر النقل فهو كافر، هل هذا على إطلاقه؟ بمعنى الآن من خالفنا في السنة، إنسان خالفنا في السنة في ثبوتها لا في تأويلها، هل نقول كافر؟ لا. كيف يقال هذا الكلام؟ لكن إنسان أنكر السنة بالكلية، أنكر القرآن بالكلية، هل يجوز أن نقول هذا مسلم؟ هذا كافر. لكن إذا إنكاره للسنة جاء عن شبهة فنحن نقول قاعدتنا في ذلك إقامة الحجة أيضا لا إشكال. إنسان خالفنا في الإجماع، قال لك الإجماع أنتم تعتبرون مصدر شرعي وأنا لا أعتبره، أنا أكفر ولا نفسق مسألة خلافية بين أهل العلم من قديم الزمن وحديثه، فهذه قاعدة؟ إن كانت قاعدة كما يعني ذكرت وأنا لا أعلمها قاعدة ولكن على حد تعبيرك فأقول يجب تفصيل القول فيها وإبانة المراد منها، أما يعني ذكرها على هذا العموم وبهذا الشمول فلا. أنا سمعتها من بعض الدعاة في محاضرة في ذم الرافضة الشيعة، فقال في ضمن ذمهم قال إنهم يخالفون في مصادر النقل، فقال لا يؤمنون بالقرآن الذي هو بين أيدينا ولا يؤمنون بالسنة التي نحن نعتمد عليها الكتب التي بين يدينا. قال ومن فعل هذه ثم ذكر هذه على أنها قاعدة. إذا كانت هذه القاعدة في سياق الرد على الرافضة فقد نفهمها فهما مقيدا، لكن لا يجوز أن تتخذ قاعدة عامة كلية مطلقة. والله تعالى أعلم. هل ارتكاب وفعل بعض المعاصي يعد انحراف في المنهج؟ لا أراه كذلك، لأن المنهج هو الإطار الذي يكون المسلم فيه داعيا إلى الله تبارك وتعالى فيما يتقرب به إليه، وليس في المعصية التي هي مما تلازم بني آدم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم، ثم لا أتى بقوم يذنبون فاستغفرون فاغفر لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون، كما قال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهكذا. فلا ينبغي فيما أفهم أن نجعل المعصية الطبيعية التي يقع منها كل منا ولكنه سرعان ما يتوب إلى رب العالمين أن نقول ذلك، أن نقول إن ذلك خلل في المنهج، إلا إذا كان مرادكم في السؤال على غير ما فهمته منك. لا، مثل ما فهمت، مثل الزنا، النظر إلى غير ذلك من الصغير أو الكبائر، هذا ما نستطيع أن نقول ذلك كذلك. يعني نعم. ممكن من السلف أن يحدث منه زنا أو نظر إلى النسوان أو سرقة أو شيء كما حدث مع الصحابة، لكن بنفس الوقت نحن نقول هذا الإنسان الذي ضعف فوقع منه هذا الشيء قد لا يؤتمن على المنهج، بمعنى الذي أضعفه أمام هذه الشهوة قد يضعفه أمام تلك الشبهة، والشهوات والشبهات نار مسلطة على الداعي إلى الله، وبالتالي إذا لم يجاهد الإنسان نفسه للصمود أمام الشهوة قد لا يصبر على الصمود أمام الشبهة، وبالتالي ما لم يؤثر عليه ابتداء في أن يخالف منهجه قد يؤثر عليه انتهاء في أن يخالف منهجه. أما وقع من الصحابة زنا وشرب خمر لم يجعلهم ذلك يغادرون مرتبة الصحابة ومنزلتها، لكن هذه حوادث فردية كانت، وكانت التوبة إلى الله عز وجل. فلا يجوز اليوم أن واحد يأتي ويستمرئ السرقة ويقول والله أنا سأل في الصحابة سرقوا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه هذا فيه اتكاء على أمر يعني والعياذ بالله أذل نفسه إليه وألزم نفسه به من غير أن يستخدم القاعدة الأسلم له وهي التوبة والإنابة والستر على نفسه. والله تعالى أعلم. ما حكم الجمعيات الخيرية التي يؤسسها بعض الدعاة من أجل الدعوة إلى الله عز وجل ومساعدة الأيتام وبعض الأمور الأخرى، ويسمونها بأسماء ظاهرها فيها مدح للسنة وللإسلام، مثل جمعية الكتاب والسنة أو جمعية الحكمة أو غير ذلك؟ كنا من قبل نحو 10 سنوات قد سألنا شيخنا أبا عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني عافاه الله وشفاه وقواه عن شيء من ذلك، وقد جاءنا بعض الإخوة يقولون نحن نريد أن نجعل أن نقوم بجمعية وأن نؤسس جمعية، فقال الشيخ: أنتم أيها السلفيون عندكم ما لا يقوم به غيركم، فاجعلوا ما يستطيع غيركم أن يقوم به له، وأنتم اهتموا بما لا يستطيع غيركم أن يقوم به. أن تجمع المال وتوزعه على الأيتام والفقراء والمساكين قد يستطيعه العوام والذي لا يفهمون ولا يعرفون، بينما أنتم يا من وفقكم الله لفهم الكتاب والسنة والعلم والعمل اهتموا بتعليم الناس واهتموا بتأصيل هذه القواعد في الناس. حتى الشيخ ذكر مرة قال: هذه الجمعيات أشبه ما تكون بأساليب النصارى في التنصير والتبشير، ولذلك نحن لا نساعد أن نكون كذلك، قد نساعد من يقوم بها من عامة الناس لكن لا أن نكون نحن كذلك، هذا أولا. أما الأمر الثاني فقد رأينا بالتجربة أن هذه الجمعيات سرعان ما تنعكس على أصحابها وينعكس أصحابها عليها، فإذا بهم يخالفون السنة ويخالفون العلماء ولا يقيمون لهم وزنا، بل يخالفونهم ويتركبون ضربهم ويخالفون سبيلهم، بل يشككون بهم وينفرون عنهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعض المؤسسين هذه الجمعيات أو هذه الجمعيات يجعلون يعني مع مساعدتهم للإيتام مراكز لتعليم السنة ومراكز معاهد لدراسة السنة الكتاب والسنة وتحفيظ القرآن وما شابه ذلك من العلوم الشرعية. ذكرت أنا الجواب من وجهين، بينت أن هذا الجهد الذي سيبذل على الإنفاق والصدقات وإلى آخره فلينفق في تعليم الناس، فإن هذا الإنفاق والصدقات وكذا يستطيع أي أحد. الأمر الثاني أن وجود الجمعية كجمعية ينقلب على أصحابها، فإذا بهم يتكئون على ما هم فيه ويغترون بما هم عليه مما يجعلهم في واد، وعلماءهم ومشايخهم في واد آخر، وهذا ما عايشناه ورأيناه في كثير من البلاد، منها هذا البلد الذي نحن فيه، ومنها الكويت، ومنها اليمن، ومنها السودان، ومنها غيرها من البلاد، والله تعالى أعلم. فيها أربع أسئلة فقهية شيخنا. الأول منها: متى تردد المسافر في نيته؟ فما هو الأحوط له، أن يتم أو يقصر؟ أن يقصر. إذا كان متردد النية وليس جازما بالسفر فهو على ما هو عليه من السفر. مثال: نزل بلاد ويعلم أنه على أقل شيء سيقيم فيها شهران ثلاث أربع، ولكن متردد، إذا وصله أمور السفر وتسهلت له يومين لا يبقى. يعني أنت الآن عكست، هذا نوى الإقامة وتردد بالسفر، بعكس إنسان نوى السفر وتردد في الإقامة، فكل صورة لها وزنها. لا، هو مصمم على السفر، معلش، لكن هو الآن اتخذ أساليب الإقامة وجالس، يعني لو استمر بك هذا التردد سنتين ثلاث، أنت الآن جالس تقول إلى أن أمشي أو يمشوني، أنت الآن مقيم. لكن لو عكست فقلت والله أنا مسافر، أنا مسافر، لكن قد يأتيني ظرف جيد في عمل أو في سكن أو في سكن أو في كذا أقيم فيه، هذه عكس تلك، والله تعالى أعلم. يعني الحالة الثانية الإتمام واجبا على ما فصلت. التشاهد الأخير أو الأول والأخير، ما هو الأصح فيه، أن يقول المصلي السلام على النبي أو السلام عليك أيها النبي؟ أرى أن الأمر واسع وكلاهما جائز، وإن كان الذي أفعله هو السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا حال يعني معظم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهل يعد قول ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا في ذلك؟ ليس فقط ابن مسعود، ابن مسعود وعائشة وكثير من الصحابة فعلوا ذلك. قول ابن مسعود قلنا لا شك، هذا إشارة إلى عموم الصحابة. إذا ليس اجتهاد وعلى الغالب هذا يحمل على الرفع، ليس اجتهاد لا، ليس لمثل ابن مسعود أن يغير في الصلاة شيئا بهواه وبرأيه، حاشاه رضي الله عنه، الله أعلم. هل حمل ماء زمزم خارج مكة لشربه تبرك به جائز أم لا شيخ؟ لا أرى فيه أي مانع، وقد صح في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤتى له ماء زمزم. هل عنده نقص في المياه؟ لا. ليشرب ليتكلف مسيرة مئات الأميال حاملوها حتى يؤدوها له لولا أن فيها فضلا؟ ولكن أنا أقول، هل فضل المسافر والمجاهد بنفسه وماله يشرب من زمزم في موضعها كمن يؤتى له فيشربه في بيته بدون جهد ولا مشقة؟ هل هما سواء؟ ليس سواء. توفى الله أخ لصديق لنا، فذهبنا نحن للعزاء وكنا فيما ننويه أن نعظ هؤلاء، فلما بلغنا مكان الرجل وجدنا إخوة من طلبة العلم معروفين لديكم، فلم يفسح لنا المجال للكلام، فدور منهم خلاف حول هل إذا جلس أهل الميت وأصحاب العزاء دون تكلف في فتح بيت العزاء جاز أم لا يجوز، وهل إذا مجرد الذهاب إلى هذا البيت وإن كان كذلك بنية الوعظ لا يجوز، وكان يدور بينهم خلاف حول ما ذكر عن عبد الله البجلي رضي الله عنهما جرير، كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة، وكان أحدهم يرد بحديث اصنعوا لآل جعفر الطعام أنه ذهب عليه الصلاة والسلام وحلق رؤوسهم، فقال كان يقول يفهم من هذا أن الرسول جلس عندهم، هل هذا الفهم صحيح؟ ف ثم الصواب بالنسبة لمثل هذه المسألة حينما قد يحدث مع إنسان شيء من ذلك؟ الذي أعتقد جوابا على هذا السؤال أن مفتاح الجواب فيه ما ذكرته ضمن سؤالك من قولك دون تكلف. فمن تكلف الجلوس وحبس نفسه وربط الناس بمكان وزمان معينين فهذا لا يجوز، لكن من كان جالسا في بيته يعني أصابه مصيبة لا يتصور فيما هو عليه من قلب وعاطفة أن يصاب مصيبة اليوم إذا مات شقيق له أو والد أو ولد أو والدة أو أخت أو أخ أن يذهب في اليوم الثاني، هذا عنده عاطفة يريد أن يصبر من في بيته من النساء والولدان والغلمان وما شابه ذلك. ولكن لو أنك التقيته في الشارع وعزيته العزاء السني أجزأك، ولو أنك التقيته في المسجد وعزيته العزاء السني فقد وقع لك أجرك إن شاء الله. لكن بعض الناس لا يعتبرون العزاء عزان إلا إذا أتيت إلى هذا المكان. لو أنك أتيت إلى مكان آخر لا يعتبر، لو أنك جئت بعد 3 أيام لا يعتبر. فهذه التقييدات والتحديدات هي التي تجعل الأمر مخالفا للسنة وهدي النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التفتيح. فإذا خلى الأمر من ذلك فلا أرى شيئا فيه، والله تعالى أعلم. طب يشترط في الذاهب أن يعظ؟ لأنني كنت أسمع من شيخنا حفظه الله أن الذهاب يقرنه بذلك، وكان يقول إذا وافق قولك عملك اذهب. يعني أنا أقول هذا أفضل، لكن لا أجعل شرطا في ذلك. فالناس ليسوا سواء في درجات العلم والقدرة على الوعظ. إنسان هذا جاره توفي له أخ أو قريب يتركه ولا يذهب إليه وهو يراه في اليوم يعني في كل لحظة، فلكن نحن قلنا الأصل أنه إذا راه وعزه انتهت القضية. لكن فلنفرض أنه لم يره وهذا جلس في بيته، هل يجوز أن يتركه اليومين والثلاث والأربع ثم يذهب إليها وينتظر خروجه؟ هذا ليس من حسن العشرة ولا من حق الجوار، فضلا عما هو أوسع من ذلك من الاعتبار، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. والله أعلم. أعطب الحسن. شيخنا، سمعت من بعض الدعاة يقول في تصحيح الشيخ نصر الدين الألباني حفظه الله، يقول أن الشيخ إذا صح حديث أو ضعفه فهو ذاك، وإذا حسن حديث يتابع، فما صحة هذا القول؟ يعني يتابع في التحسين ولا يتابع في التضعيف أو التصحيح؟ أظنك لم تصب النقل. هم يقولون العكس، يقولون إذا ضعف الشيخ حديثا يعني عض عليه بالنواجذ، وإذا حسن فلا تعتمد عليه كثيرا، وإذا صح فتابعه وابحث من خلفه. أنا أقول هذا تقسيم سواء على ما ذكرت أم على ما ذكرت كله باطل. نحن لا نقلد شيخنا لا في تصحيح ولا في تضعيف ولا في تحسين، ولكن عندنا أن الأصل فيما يقول الصحة، سواء حسن أم ضعف أم أصحح، وهذا الأصل لا ينخرم إلا بحجة بينة. أما بمجرد التأمل والتأني التأمل والتمني وحلم المنام أو اليقظة فهذا لا وزن له ولا جواز عليه ولا حجة تهدي إليه، بل إنه قد يكون سببا لتنفير العامة من علماء السنة وأهلها. ويجب على قائل ذلك أن يتقي الله ربه، فإن كانت عنده حجة ترد شيئا مما ذكره الشيخ أو غيره فليبدها بأدب العلم وبأخلاق الحلم دون تشهير ودون إقذاع في القول، لعل الله عز وجل يشرح صدره بالحق إلى الحق. الذي سمعته منه يقول تابعت السلسلة الصحيحة المجلد الأول والضعيفة، فالضعيفة قال لا شيء يعني يستدرك على الشيخ فيها، وفي الصحيحة ما صححه كذلك، أما ما حسنه فهو الذي يتابع عليه. قصدك يعني إيش قصدك بيتابع عليه؟ يتابع يعني ممكن أن يخطأ الشيخ في التحسين. ونحن قلنا ممكن أن يخطأ في التضعيف أما يخطأ في التصحيح، نحن لم نحجر يعني أنفسنا في التحسين. هو ولكني يعني أنا أقول شيئا ثالثا، بأن كلمة التحسين أصلا لولا دقة الحديث الحسن ما اختلف أهل العلم فيه، بل الذهبي يقول في الموقظة وإني على إياس أن أجد للحديث الحسن ضابطا، فإن المحدث ربما يضعف الحديث اليوم ولربما يحسنه غدا. فهذا ليس فقط في الشيخ ناصر، وإنما هو في الشيخ وفي المنتقد عليه وفي المتابع له وفي تلميذه الآخر عنه وفي من قبله وفي من بعده. ومع ذلك أختم بما ابتدأت به، نحن نعتقد أن ما يقوله الشيخ الأصل فيه الصحة، وإن كنا لا نقلده في شيء من ذلك، وما يجي وما يجوز لنا أن نرده عليه يجب أن يكون عليه بينة ولا أقوى، والله تعالى أعلم. أنا سألتك السؤال هذا لأني أدري أن أقرب من أقرب الناس إلى الشيخ، يعني من طلبة الله أن يقربنا وإياك لهداه، وأدرى بما يصحح الشيخ. هو الجواب ما سمعت، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك شيخ. شيخنا رجل حج ولا يدري ما له، استلف مال في الحج كتأمين أو شيء من هذا، وبعده يعني بعد الحج ذكر له أن المال هذا أصله ربوي، مال من الربا، فما حكم حجه؟ حجه صحيح، وقد يكون ناله شيء من الإثم لتساهله في عدم تحرزه من المال، لكن بحيث حجه فصحيح إن شاء الله، الله تعالى. مثل القصر في الصلاة يا شيخ بالعرف طبعا، فكل الناس كان في منطقة تبعد ساعة عن العاصمة، بعرف الناس لو سألت الناس يقول هذه مسافة سفر، يقول لك أنا مسافر اليوم للعاصمة مثلا، لكن لو قلت له أنا بقصر يقول لك والله يا أخي كيف تقصر، ينكر عليك يقول لك المسافة 84 كيلو، كيف يأخذ بالعرف هنا؟ العرف هو العرف الغالب، هو عندما يقول هو سفر لا شك هو سفر. أما القصر فقد يكون عدم أخذه بالقصر لاستهجانه وعدم فعله، فكونه استهجن هذا الشيء لا يجعله باطلا أو منكرا، ولكن أنا أقول إن غالب من ذكرت في هذه المسافة 80 كيلو لا أتصور على الأقل في بلادنا من يقول إنها سفر. الواحد يقول والله من جرش ولا من إربد أنا جاي، أنا واصل عمان وراجع، واحد يمكن يروح عمان ويجي مرتين ثلاث في اليوم لا يقول سفر. ثم السفر له تهيؤ وله رهبة وله استعداد، يهيئ نفسه ويودع أهله، قد ينام قد يغيب قد كذا، ما في مسافر يقول لك والله أنا واصل إربد نص ساعة زمان وراجع مثلا، والله أعلم. هذه المنطقة تحدثت عنها يا شيخ هي أصلهم في العرف القديم عندما قبل تكون مواصلات الحديثة، كانوا يمشون على الحمير وما شابه ذلك يقولون سفر، في العرف بدت معهم سافر مسافر مسافر كلفظة فقط يقولون لا لا نعتبر. ليس هذا هو المراد، إذا ليس هذا هو المراد، فلا يجوز أن نلحق هذا الشيء بالمصطلح الشرعي، الله تعالى أعلم. لأن الآن معظمهم يشتغل من منطقة يشتغل في العاصمة يأتي يوميا ويرجع إليها، هذا ليس سفرا ولا في أي وجه من والله اعلم. شيخنا فيه الحكومه او شيء او النظام مسك بلد معينه جمع الاراضي عند الناس، اراضي طبعا كانت تعتبر بوره وفراغ لكنها حقوق ناس ثانيه يعني مقسمه، لكن الناس ما اهتموا فجمعوها وقسموها الى هكتارات محدده مثلا 80 80 او 40 40 ووزعوها على الناس، فكان واحد نصيبه من هذه هل ياخذ هذا أو تعتبر مغتصبة؟ نعم، ليس على الناس أهالي نفسهم يعني جابوا ناس حتى من والأهالي هؤلاء لم يأخذوا أرضا أم هم أخذوا كغيرهم؟ لا لا الأغلب ما أخذوا يعني الأغلب لم يأخذوا منها ولم يعوضوهم؟ ولم يعوضوهم، عملوا لهم لجان مثلا تقدم أنت بعدد العائلة أو كذا، فقد يأتي واحد من منطقة بعيدة وهذا صاحب الأرض ما عنده عائلة كثيرة، فالآخر يتغلب عليه بالدرجات، يسمونها الدرجات هي العائلة والمرتب. هذا لا يجوز، وهذا يعني لا شك أن فيه غصبا لا شك، الله أعلم. بالنسبة للشيخ الحج الصبي الصغير يعني، نعم مثلا الصبي الصغير يعني يذهب مع أبيه أو أم للحج، ولكن هو يفرق ما بين يعني الـ مثلا الشعائر في الحج، يعني مثلا رمي الجمرات، السعي. بعدين هذا الرجل صار الصبي هذا بلغ يعني وصار له مال، هل يجزئه يعني الحج هذا؟ لا ما يجزئه، حجه مكتوب له من حيث أجره، لكنه لا يجزئه إلا إذا بلغ، فلا بد أن يكون بالغا عند الحج، فلا يثبت الركن في عنق صاحبه إلا بعد البلوغ. الله تعالى بارك الله. قال على الهاتف جبوب إذاعة القرآن الكريم، ففي أخ بسأل الشيخ ابن عثيمين وقول له استعمال كاميرا الفيديو في تصوير الأطفال حلال ولا حرام؟ فجاوب الشيخ وقول له لا بقول لك حلال ولا حرام، ولكن هاي من يعني من دواعي اللي بتلهي يعني زي هيك، فما قال لا حرام ولا حلال. يعني لما يقول مش حلال ولا حرام، هل في هذا ما يفهم منه الشبهة ولا الجواز ولا المنع؟ على الأقل الشبهة، بدناش نقول الجواز ولا قال حلال ولا المنع ولا قال حرام. طب الشبهة، الوقوع في الشبهة أليس هو أقرب إلى الحرمة منه إلى الحل؟ نعم. قول نعم. نعم. ما نقنا في تلقى هذه البالة. لا والله قلت نعم. هذه البالة. يعني بمعنى الشبهة. الوقوع في الشبهة. طب شيخنا ابن عثيمين يتوسع في مسألة. لا البحر. أنا سأل الثنائي نفسي شخصيا في خيمته في منى في يوم 12، قلت له يا أستاذ الناس تكلمت كثيرا في موضوع التصوير بالنسبة لكم. قال أنا التصوير لا أعتبره يعني محرما، وبالتالي لو حرمناه كان واحد كيف يدفع جواز السفر، القسيمة، رخصة السياقة كذا. قلنا طيب يعني إذا أنت تبيح في ظل هذه الدائرة؟ قال نعم. لو واحد ما يسمى بصورة تذكارية، قال ما يجوز. هذا أنا بنفسي سأل هذا العام سأله شخصيا. الشيخ بالنسبة للنقل المباشر يعني. نعم. يعني الصورة مباشرة يعني نقل مباشر مثلا لمحاضرة وهكذا، إيش الحكم فيه؟ أنا أفرق بين صورتين في النقل المباشر. يعني المسجل والمباشر. المسجل منتهي منه. عندي أنا منتهي منه. المباشر له صورتان. المسجل يعني لا يجوز. لا يجوز. المباشر له صورتان. صورة كما يسمى كاميرات المراقبة. معروف كاميرات المراقبة اللي في سوبر ماركت كبير ولا الطرق ولا مثلا على باب البيت، تنقل الصورة ولا تحتفظ بها ولا تسجلها كأنها مرآة، لكن بواسطة ايش؟ اسلاك وما شابه ذلك، طرق معينة. فهذه اذا لم تسجل وكانت نقلا فلا مانع منها، اما اذا سجلت واحتفظ بها فلا يجوز. والله تعالى اعلم. اثناء النقل المباشر مثلا ل المباريات ما يكون من كشف العورات، ما أرى ذلك لا يجب. الأصل يغلق هذا الباب. بالنسبة نحن معكم العشر دقائق إن شاء الله. بالنسبة للقتل الخطأ، واحد قتل شخص بيقود في السيارة، القائد السيارة بدون رخصة، ما حكم ذلك؟ يعني اللي يسوق في السيارة ما معه رخصة، هو قتل خطأ. خطأ وعامل ومعامل القاتل خطأ، ولكن هذا قد يكون يعني كونه ليس معه رخصة قد يكون أوبق نفسه بشيء من يعني الإثم الزائد، نسأل الله العافية لنا ولكم. ما نستطيع نقول شبه العمد، ما في واحد يتعمد أو يعني يقع فيه شبه العمد، هو بيقول لك أنا متكسل ما أخذ رخصة وأنا أسوق جيدا وأعتمد على نفسي. ما كان في إمكانية إنه يعمل رخصة، معلش هو شيء وخطأ والله اعلم. تفضل. عندي اثنين بنات يعني يتامى صغار، واجيهم كل شهر راتب يعني، وانا راتبي بتاعي محدود، هل يلحق نصرف بالراتب هذا بتاع البنات اليتامى ولا لا؟ ما ياش الحق يعني نتصرف فيه؟ ما فهمت. يعني قلت لك اني متزوج ومعي اثنين بنات يتامى ويجيهم راتب شهري من قبل من كل شهر يعني، وانا طبعا راتبي بتاعي محدود، نتصرف بالراتب بتاع اليتامى هذا في مصلحه العائله كلها او نحتفظ بهم يعني حتى تنفق منهما من راتبهما عليهما، أما التوسع في راتبهما على العائلة كلها لا، وأما حبس الراتب وأنت لا تستطيع الإنفاق، تكون راتب محدود بمعنى أن تدخر راتبهما وتصغى تنفق مما أنت عليه فتضيق على نفسك على نفسك، فهذا ايضا لا يكلفك الله به. عفوا، ولكن نحن في عقد الزواج اني تكفلت بهذه البنات يعني تربيهم، انا يعني في عقد الزواج صارت عليا زوجتي بني نكفل تربيه هذه البنات، يعني تكفيت معي ربيهم انا البنات هم يعني. ولم يذكر موضوع الراتب هذا الا بعد، طبعا بعد تزوجنا فتفاجأت بهذا الموضوع ان يجيهم راتب وكذا كذا. طيب يعني هذا الراتب على اساس ياتي؟ ياتي يعني ابوهم يعني قتل افهم يعني ياتي ليدخر أم يأتي لينفق عليهما؟ يأتيهم الراتب قبل أن يتزوج هنا، يعني يجيهم شهريا. أنا فهمت هذا جيدا. تمام. هل هذا الراتب يأتي ليدخر لهما حتى تبلغا أم لينفق عليهما إعانة لهما في تربيتهما؟ ينفق عليهم. إذن شو ما يعني احتمال يتأخر هذا الشهر، ويتعب الراتب متاعي محدود، يضطر ناخذ الراتب هذا الراتب اللي يجيهم هما يضطر نصرفه كله يعني في لهما وللعائلة يعني كذا. أنا أقول إذا اضطررت إليه فترده إليه لما يأتيك المال. فلم نستطيع إيتان. يجب أن تستطيع أن تحاول. لأن احتمال يا شيخ أنا يتأخر هذا الراتب، يعني بيكون في 3 شهور 4 شهور يأتي مثل مرة واحدة، ويضطر نصرف فيه من حالي الخاص أو للدين، فيجي هذا الراتب بتاعهم نبدأ ندي فيه للديون يعني ما ي... أولا كما قلت لك هذا ليس حقك، وبالتالي لا يجوز أن تتصرف فيه، أنت مؤتمن عليه، فإن تصرفت فيه فتتصرف فيه للضرورة بشرط إرجاعه. الأكل بالمعروف يا شيخنا ما يعني ما لا وما له علاقة لك يعني شو الأكل المعروف ليس ماله فليس ماله. طبعا أعطيه للعيال قالت لي تصرف يعني في البيت يعني في يعني كذا عيالك هي المسؤولة عن هي راضية يعني بتتصرف في هذا المال يعني فاهم، وهي المسؤولة عن المال؟ هي قبل الزواج كانت هي مسؤولة عن المال يعني هي الراتب كان يسلم لها هي قبل الزواج أنا، لكن حين الزواج أنا الراتب يتحول لي يعني طبعا واني اتصرف فيه للبنات أنا فهمت لك زوجته هل هي المتكلفة قبل الزواج يعني هي أبناؤها؟ أبناؤها نعم. لو قلت ابنائها من البداية لحلت الإشكال. قلت لك يا شيخ ما ذكر ابنائها. قلت لك ابنائها وكان في عقد الزواج طالما أنها متكفلة بهما وبالتالي بالنفقة عليهما. لا لو ما جاء هذا 4 شهور أنا تكفل وهي تتكفل لو أنت ما هي ابنائها لو ما تكفلت أنت هي مستعدة تستدين لتطعم ابنائها. بس طبعا أوسع في ذلك طالما هي المتكفلة وأنت رضيت بهذه الكفالة. نعم. فأنتما فيما تتعاونان عليه جائز لكم لا إشكال فيه إن شاء الله. الله أعلم. بالنسبة لمسجدنا أنا مكلف بالقيام على بنائه، تعرف المسجد يحتاج لأمور تتعلق في مهنتي في الإحدادة، لو اشتغلت عندي أنا وأخذت يجوز لي ذلك؟ يجوز لك ذلك كما لو أنك اشتغلت عند غيرك، وحتى تخرج من الشبهة سعر ما ستأخذه عند غيرك وأنت أولى به، على الأقل أنت تقوم به بالجودة ولن يكون منك غش ولن يكون منك ربح فاحش، ولو أنك تنازلت بجزء من راتبك حتى تصفو نفسك أكثر وأكثر وحتى يكون لك يعني جزء من الخير والبر لهذا المسجد فنورا على نور. بارك الله تعالى. سؤال أخير شيخنا القضاء سؤال الأخير القضاء في الصلاة يعني رجل سال يصلي عمره 30 سنة يجوز أنه يقضي السنوات اللي مضت من وصفات الحمد يصلي هذا لا يجوز، ولكن يكثر من النوافل والتطوع في كل وقت يستطيع فيه أن يقوم بتطوع أو نافلة فليفعل، أما أن نلزمه بكل صلاة صلاة فلا. بعض المشايخ يعني يقولون في قضية التقسيم الواجب والسنة والمستحب، بعض يقول احنا لا يعني هذا التقسيمات لا شبه لا نؤمن بها، يعني ايش رأيكم في ما هي الثمرة من قولهم لا نؤمن بها؟ يعني هل الثمرة الاقبال على السنة عملا ام الادبار عنها تركا؟ فإذا كان الإقبال على السنة عملا يعني، وأنا سمعت بعض مشيخنا قال يا أخي رب العالمين يقول كذا ليش نسأل واجب ولا سنة ولا مستحب ولا فرض ولا ركن، فلنطبق قل جزاك الله خير. لكن كلامنا ليس فيما نطبق، كلامنا من لم يطبق، هل نؤثمه أم لا؟ من هنا تأتي ثمرة تقسيم الفقهاء لواجب ومستحب وإلى آخره، والله تعالى أعلم. شيخنا في بعض المشايخ يقول مثلا جرد عندما تريد تفهم مسألة معينة أو طالب العلم عليه أن يجرد نفسه ولا ذهنه من الأفهام الثانية أو الأراء الثانية، استقبله هو بنفسه قبل يرى فيها رأيه ثم يرى الأفهام الثانية، ما هو القول في هذا؟ يعني هذا على غرار قاعدة استدل ثم اعتقد، وليس اعتقد ثم استدل، بمعنى أن تنظر في المسألة بأدلتها ثم ما هو الذي يمليه عليك دينك وفهمك ونظرك في هذه المسألة تؤمن به، هذا هو الحق. ولكن أنت الآن عندما تبحث في مسألة وترى دليلا أقوى من دليلك، وإن كنت تعتقد يعني أنت متبن، أنت حينئذ تكون متبنيا لهذا الدليل، لكن رأي الدليل أقوى لا ترجع، وأنت لم تتجرد كما يقال، لكن رأيت ما هو أقوى، هنا يجب أن تتجرد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. خير التسجيل. بالنسبة لما يذكر حول زكاة عروض التجارة، ما هو الأصح في تزكية مثل هذه وقضية الدين كذلك؟ بعض التجار مبتلى يبلغ دينه آلاف، 50,000، 60,000، أرجح الأقوال بالنسبة لهذه المسألة. إذا كان مالكا لمال نقد حال عليه الحول حتى لو كان عليه دين فليؤدي زكاة هذا الذي يملكه، أما إذا كل دين في دين مثلا أو في بضائع فحينئذ يخصم من دينه، يخصم دينه من هذا الذي يملكه. أما بالنسبة لزكاة عروض التجارة فجماهير أهل العلم سلفا وخلفا توجب ذلك. شيخنا حفظه الله يذهب إلى أنه لا يجب ذلك وجوبا مقننا بمقدار نصاب معين ولا بحولان حول. أما حولان حول فهذا نعم، ما في تاجر بنتظر حولان الحول يعرف كم شوية سكر عنده ولا كم شوية رز، كم كرتونة حليب ولا كم باكيت شاي. أنا أقول التاجر الذي يحول الحول على بضاعته هذا تاجر فاشل، ما عليه زكاة على مسؤوليتي، صح ولا لا؟ لكن نحن نقول لهذا التاجر قدر ثم أنفق ما يكتبه الله لك في أي وقت من العام دون أن تشترط حولان الحول، ويقدر تقديرا، يعني يقدر القيمة المعينة المعروفة، تقدير تقدير معين، يعني هو عارف محله بضاعته، مثلا بضاعته هاي بيقدر 12,000 يخرج، يقدر يقدر 12,000، لو أخرج أقل من 2,5 احنا مش مرطب مش رابطينه بإيش؟ بحول أصلا. شيخنا أنا بارك الله عليك أقصد في الدين الذي لي مثلا، الذي لك أيضا يجب أن ننظر فيه من نظرين، النظر الأول هل هو دين كما يقول فقهاء ميت أم دين حي؟ إذا كان دينا ميتا فلا يجب عليك، ولا عند أخذه مثلا، إذا عند أخذه يجب أن تؤديه عن كل سنة مرة عن السنوات الماضية، يعني الآن في دينة بتموت 10 سنين وثم تحيا، هذه بيكون الرجل وأحيا الله بها الفقراء أيضا، يعني تعطي عن كل سنة أجرهم. طب والدين اللي بيكون ليس على هذا الشكل غير معدوم كل سنة مرة تخرج؟ نعم الله تعالى. شيخنا السؤال الأخير، شيخنا في إمام راتبة عينته الأوقاف أو شيء من هذا يقول بأن الله في كل مكان حتى وإن أقاموا عليه الحجة كم مرة يعني يناقشونه هكذا ويصر على الشيء على هذا على هذه العقيدة، طبعا هل يصلى خلفه أم لا؟ لا يصلى خلفه، ولكن ليس من باب تكفيره، وإنما من باب عدم تكفير سوائد أهل البدع. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شاب يسأل فيقول بعض العلماء يصحح الحديث تارة والعالم الآخر يأتي فيضعفه، فما الذي حمل هذا العالم على تصحيحه وذاك على تضعيفه؟ ما الذي حمل الفقهاء أن يقول بعضهم إن نزول الدم ينقض الوضوء، وفقهاء آخرين أن يقولوا إن نزوله لا ينقض الوضوء؟ الذي هذا الذي دفع هؤلاء إلى هذا الاختلاف هو نفسه الذي دفع أولئك لذاك الاختلاف. لا، فلا فرق حينئذ بين اختلاف الفقهاء في مسألة فقهية، ما بين محلل ومحرم، ما بين موجب وغير موجب، وبين اختلاف المحدثين في حديث ما بين مصحح ومضعف. إذن لا يقال لماذا اختلفوا، ولكن يقال كيف نخرج نحن من خلافهم. أما كيف نحن نخرج من خلافهم فالجواب على ذلك سهل إن شاء الله. إذ الناس ثلاثة أقسام. القسم الأول هم أولئك المجتهدون الذين لهم القدرة العلمية المعرفية التي يستطيعون من خلالها أن يكونوا هم أنفسهم من الذين يخوضون في هذا الخلاف نفسه. والقسم الثاني هم أولئك المتبعون الذين ليسوا في درجة أولئك المجتهدين أو الخبراء العارفين، ولكنهم أيضا مترفعون عن أن يكونوا جهلة غير فاهمين، فهم كما يقال في مرحلة بين بين. فهؤلاء عليهم أن ينظروا في أدلة هذا المصحح وحججه في تصحيحه، وأن ينظروا في أدلة هذا المضاعف وحججه في تضعيفه، فما اقتنعوا به عن بينة ودليل وحجة فهو الذي يجب عليهم أن يصيروا إليه ويخلصوا له. وأما المرتبة الثالثة من الناس فهي مرتبة أهل التقليد العامة من الناس الذين ليست عندهم القدرة على التمييز بين الدلائل أو التفريق بين المسائل أو معرفة حجة كل قائل، وإنما هم يأخذون قول من يثقون بعلمه ودينه. فهؤلاء ينجيهم مثل هذا التقليد ومثل هذا الأخذ دون ما أن يكلفوا أنفسهم ما لا يستطيعونه وما لا يقدرون عليه. والنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول: من أفتي فتيا غير ثبت فإثمه على من أفتأه. والله تعالى الموفق.